إذن من صفات المؤمنين أنهم عند سماع المواعظ والذكر أن قلوبهم يكون فيها وجل خوف وأن عيونهم تدمع. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. هذا فهم من الصحابة رضي الله عنهم، فهموا أنها موعظة. نعم بقي يقول في نعم موعظة بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. عندكم بليغة؟ في عندي في رواية بليغة، ها موجود؟ أي بركتكم من يقول لا. طيب وعظنا موعظة بليغة، بليغة هذه في بعض الروايات. والبلاغة في الموعظة يعني وصفها العرباض بن ساري بأنها بليغة. والبلاغة في الموعظة هو التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها، يعني يختار من الألفاظ، يختار أفصح الألفاظ وأقرب الألفاظ دلالة حتى يكون لهذه الموعظة وقع في القلوب. إذن البلاغة في الموعظة التوصل إلى إفهام المعاني أو إيصال المعاني إلى السامعين، وذلك باختيار الألفاظ المناسبة، اختيار الألفاظ المناسبة والأساليب المقربة. وقوله نعم فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. أقول الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من هذه الموعظة أنها موعظة مودع، لأنه عليه الصلاة والسلام أبلغ في تلك الموعظة، أبلغ في الموعظة ما لم يبلغ في غيرها في موضوعها وفي طريقة إلقائها. ولهذا قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية هي العهد بأمر هام، الوصية هي العهد بأمر هام. وقول أوصنا أي وصية جامعة، فإنهم لما فهموا أنها موعظة مودع استوصوه، يعني طلبوا منه وصية، وصية تنفعهم. ولهذا قالوا فأوصنا، يعني وصية ننتفع بها وتكون بها سعادتنا في الدنيا والآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن وصية الله لعباده من أولهم إلى آخرهم أو الأولين والآخرين هي التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طيب والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة أي لولاة أمر المسلمين، لأن في السمع والطاعة لولاة الأمر السعادة في الدنيا وانتظام مصالح العباد. وهذا مقيد، السمع والطاعة مقيد بما إذا لم يأمروا بمعصية كما سيأتي. يقول عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. وظاهر قوله وإن تأمر عليكم ظاهره سواء كانت إمرته عامة، حبشي العبد حبشي، سواء كانت إمرته عامة كالرئيس الأعلى في الدولة أو خاصة كأمير بلد أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك لعموم الحديث. وذلك لأن الإمارة أو الإمرة في الشرع تشمل الإمرة العظمى وما دونها، تشمل الإمرة العظمى وما دونها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تأمر أي صار أميرا، وظاهر اللفظ ظاهر قوله تأمر يشعر أنه تأمر من غير تأمير، تأمر من غير تأمير من خليفة، يعني هو الذي استولى على السلطة وجعل نفسه أميرا. ظاهر قوله وإن تأمر يعني نصب نفسه أميرا أو جعل نفسه أميرا، فظاهره يشعر أنه هو الذي أمر نفسه وأن إمرته لم تكن بعهد من الخليفة الذي قبله، ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي وبين قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وبين قوله أيضا عليه الصلاة والسلام الناس تبع لقريش، وهذان الحديثان يدل على أن الإمامة والإمرة في قريش. وهنا في الحديث يقول وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، فيجاب في الجمع بينهما من وجوه. الوجه الأول أن يقال إن ولاية هذا العبد وإن تأمر عليكم عبد الحبشي من جهة إمام قرشي، بمعنى أن الإمام القرشي هو الذي ولاه بأن قال أنت الخليفة. ويدل على هذا المعنى أو هذا الوجه أنه جاء في بعض الروايات الأئمة من قريش وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. انتبه، هذا وجه من أوجه الجمع. يقول الوجه الأول أن تكون ولاية هذا العبد من جهة إمام قرشي، بمعنى أن الإمام القرشي هو الذي نصبه وجعله خليفة، ويدل عليه الأئمة من قريش وإن أمروا عليكم عبدا حبشيا. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن العبد الحبشي في حديث الأرباب إنما ذكر على سبيل ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه، يعني أن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في وجوب السمع والطاعة وإن لم يمكن وقوعه أو لم يصح وقوعه، يعني حتى اسمعوا واطيعوا حتى ولو كان الإمام أو الأمير عبد حبشيا، فيكون قوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي يكون على سبيل المبالغة. وهذا له نظير، نظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات، من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات. وش مفحص القطات؟ نعم، ومعلوم أن المسجد أكبر من هذا ولكن على سبيل المبالغة. من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الوجه الثاني أن يقال إن ذكر العبد الحبشي في الحديث على وجه إيش؟ المبالغة. طيب، وجه ثالث أن هذا من باب الإخبار بالغيب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمور ونظام الشريعة أن نظام الشريعة في آخر الزمان يختل حتى تكون الولاية في غير أهلها، وهذا قد حصل في مصر حينما تولاها كافور الإخشيلي وكان عبدا حبشيا خصيا، كذا يا عبد الرحمن؟ نعم. إذن نقول نجيب أو الجمع بين قوله الأئمة من قريش وقول الناس تبع لقريش وبينما في هذا الحديث من أحد وجوه ثلاثة. الأول أن تكون إمرة هذا الحبشي من جهة إمام قرشي. الثاني أن هذا على سبيل المبالغة في وجوب الطاعة. الثالث أن هذا إخبار عن أمر مستقبل، يعني إخبار عن غيب مستقبل، وأن الأمور ستختلف وأن نظام الشريعة سيختل حتى تكون الولاية في يد عبد حبشي. وهذا قد حصل كما في مصر، فقد تولاها كافور الإخشيدي. تعرف كافور يا عبد الرحمن؟ من هو كافور الإخشيدي؟ اي مش جاء من علم الأسود المقصي المكروه وراء الصيدون. وقال لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم أي من تطول به الحياة، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في العقيدة، واختلافا من جهة العمل، واختلافا من جهة السلوك والمنهج، واختلافا من جهة الولاية، واختلافا من جهة حال الناس عموما وخصوصا. وهذا قد حصل، كل هذه الاختلافات حصلت. حصل الاختلاف في العقيدة، ظهرت البدع من إنكار الصفات فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ومن الشرك بالله عز وجل فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. أيضا ظهر الاختلاف من جهة العمل، فجرت السنن وتركت، وظهرت البدع من جهة الناحية العملية غير العقيدة. من جهة المنهج والسلوك، اختلف الناس في منهجهم وسلوكهم عن حال الصحابة ومن بعدهم. أيضا من جهة الولاية، اختلفت الولايات، أليس كذلك؟ تعددت، صار كل قطر له أمير، وكل قطر له والي مستقل، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الإمام واحد. أيضا من جهة حال الناس عموما وخصوصا، قل الدين وقل الخوف من الله، سواء كان ذلك في عموم الناس أو في الولاة، أو في الولاة. إذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حصل ووقع: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حصل يعني قبل قرون، فما بالك بزمننا إيش الآن. ولهذا قال: فعليكم بسنتي. عليكم بسنتي أي الزموا سنتي. وما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي كان عليها، طريقته التي كان عليها عقيدة وعملا وخلقا وعبادة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته التي كان عليها عقيدة وعملا وخلقا وعبادة. طيب، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء جمع خليفة، وهو كل من قام مقام غيره، كل من قام مقام غيره فهو خليفة. والمراد بهم في قوله وسنة الخلفاء الراشدين، المراد بهم الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، خلفوه في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وسياسة. وقوله الخلفاء، ال في الخلفاء للعهد، وهل هو عهد ذكري أو ذهني؟ ذكري، أين الذكر؟ ذهني، نعم ذهني، لأن العهود ثلاثة أنواع: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري. فالعهد الذكري أن يكون لمدخول ال ذكر سابق، كما قال الله عز وجل في سورة الصف: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا هو رسولا لقبل. والعهد الذهني أن ينصرف الذهن عند الذكر إلى هذا الشخص، كما لو كنت في بلد وقلت جاء القاضي، جاء القاضي، ما سميته باسمه لكن معروف. أنا الآن أقول جاء الملك، معروف. في بلد نقول جاء المحافظ، معروف. ال للعهد الذهني. فأنت في مسجد تقول جاء الإمام، يعني إمام المسجد. والثالث العهد الحضوري، تقول للعهد الحضوري بمعنى هذا اليوم، كقوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم. طيب، وعليك فعليك بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. المهديين هذه صفة مؤكدة لقوله الراشدين، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا رشد إلا بعد هداية، إلا بعد هداية، فهي صفة مؤكدة. وقوله الراشدين إنما وصفوا بذلك لأنهم عرفوا الحق وعملوا به وقضوا به، عرفوا الحق وعملوا به. وكل من عرف الحق وعمل به فهو راشد، فهو راشد. والرشد في قوله الراشدين جمع راشد، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من علم الحق وعمل بخلافه. إذن من علم الحق وعمل به فهو راشد، ومن علم الحق ولم يعمل به أو عمل بخلافه فهو غاوٍ. وبهذا تعرف أو يتبين لك أن الله عز وجل كيف نفى العقول عن الكفار، بل أكثرهم لا يعقلون مع أن لهم عقولا. يعني أن تقول الكفار لا يعقلون كما وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، مع أن لهم عقولا وصنعوا الصناعات وتقدموا في الحضارات ونحو ذلك. فيقال العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. فالعقل المنفي عن الكفار هو عقل الرشد، عقل الرشد. والعقل المثبت لهم هو عقل الإدراك. ولذلك الآن البهائم عندها عقل إدراك، تدرك، تعرف ما يضرها مما ينفعها، لكن ليس عندها عقل عقل رشد. إذن لو اعترض المعترض وقال الكفار يوصفون في القرآن وفي السنة بأنهم لا يعقلون وأنهم لا عقل لهم، كيف ذلك وهم قد تقدموا علينا نحن الذين وصفنا بالعقل في الحضارات وفي الصناعات إلى آخره؟ فنقول العقل الذي نفاه الله عنهم هو عقل إيش؟ عقل الرشد. وأما العقل الذي أثبته الله لهم فهو عقل الإدراك. وذلك أن كل من خالف أمر الله عز وجل فهو سفيه، سفيه، حتى لو كان يرى نفسه من أعقل الناس. ولهذا قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سفه نفسه. فكل عاص فهو سفيه بقدر ما فيه من المعصية. فمن مثلا عامل 10 معاصي سفاهته أعظم ممن عامل 5 معاصي. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، قلنا جمع راشد وهو ضد الغاوي، والغاوي هو من عرف الحق وعمل بخلافه. والناس في هذا الباب 3 أقسام: راشد وغاو وضال. فالراشد من عرف الحق وعمل به، والغاوي من عرف الحق ولم يعمل به أو عمل بخلافه، والضال من لم يعرف بالكلية. فاليهود، اليهود غاوون، والنصارى ضالون، ضالون. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها يعني على السنة، وهذا كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنواجذ هي الأضراس، يعني عضوا عليها بالأضراس، وهذا من باب المبالغة في التمسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا لما حث على التمسك بالسنة، حذر مما يقابلها وهو البدعة، فقال وإياكم ومحدثات الأمور. لما حث على التمسك بالسنة حذر مما يقابلها وهو البدعة، فقال وإياكم ومحدثات الأمور. وقوله إياكم منصوب، يقول العلماء أنه منصوب بفعل مضمر، منصوب بفعل مضمر، والتقدير احذروا أو باعدوا أنفسكم، احذروا أو باعدوا أنفسكم. إياكم ومحدثات الأمور أي الأمور المحدثة، إياكم ومحدثات الأمور أي الأمور المحدثة. وقوله محدثات الأمور، الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وقوله محدثات الأمور أي الأمور المحدثة في الدين، في الدين لا في الدنيا، يعني الأمور المحدثة في الدنيا ليس لها حكم. طيب، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، فإن إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة، الفاء للتعليل، يعني إياكم ومحدثات الأمور لأن كل بدعة ضلالة. والبدعة ما هي البدعة؟ البدعة في الأصل هي الاختراع، ابتدع بمعنى اخترع. وأما في الشرع فالبدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، عقيدة أو قولا أو عملا، أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بغير ما شرع، سواء كان ذلك في العقيدة بأن يعتقد اعتقادا لم يرد به الشرع، أو في الأقوال يأتي بأذكار لم ترد، أو في الأعمال يفعل أفعالا لم ترد، فهذه هي البدعة. طيب، فإن كل بدعة ضلالة. وقول كل بدعة ضلالة يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه، هذا شامل لما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه. فالمبتدع في الأصل كما لو شرع عبادة لم يرد بها الشرع، يعني صلع عبادة، يقوم ثم مثلا يركع مرتين ثم يقوم ثم يركع مرتين ثم يسجد خمس مرات، صنف عبادة لم يرد بها الشرع، هذه في أصلها. والوصف كما لو غير صفة عبادة مشروعة، غير صفة عبادة مشروعة، هذه بدعة لا في أصلها وإنما في وصفها. مثل لو كان يجلس للتشهد، يقول بجلس للتشهد في الركعة الأولى والأخيرة، أو في الرمل في الطواف يقول سأرمل في الأشواط الأخيرة، أو في السعي يقول سأبتدئ بالمروة وأختم بالصفا، هذه العبادة مشروعة في أصلها لكنه خالف في وصفها. إذن لا فرق في البدعة بين أن يبتدع في أصل العبادة بأن يشرع عبادة لم ترد أصلا، أو يأتي بعبادة واردة ولكن يغير في هيئتها وفي صفتها. وقوله كل بدعة ضلالة، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث إيش الوقت من التغيير هيئة، يعني إذا لو ضحى في رمضان، نقول هنا الأضحية في أصلها مشروعة لكن غير صفة العبادة والزمن من أوصافها. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية الموعظة عند وجود سببها، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتخول أصحابه بالموعظة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس كل خميس. إذن المواعظ مشروعة لكن لا على سبيل الدوام، لأن الناس لو وعظتهم على سبيل الدوام ربما حصل منهم ملل وعدم انتفاع، يحصل ملل وضجر. وينبغي أيضا للواعظ أن يختار الأوقات المناسبة للموعظة، فليس كل مكان قد يكون صالحا للموعظة. ولهذا تجد من الخطأ الآن أن بعض الناس في مناسبات الأعراس يقوم واعظا للناس، لأن المحل ليس محل موعظة، ليس محل وعظ، هذا محل فرح وسرور ومشاهدة والتقاء الناس بعضهم من بعض. نعم، لو أنهم طلبوا منك قالوا يا فلان أو يا شيخ جزاك الله خيرا عظنا أو تكلم أو ما أشبه ذلك. أما أن يعني تفرض نفسك عليهم وتتكلم فهذا مستثقل كما هو مشاهد. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة. فإذا قال قائل التأثير أمر ليس بيدي، فنقول لا، منه ما هو في يدك ومنه ما ليس بيدك، يعني منه ما هو في طوعك وقدرتك ومنه ما ليس كذلك. فالذي في طوعك وفي قدرتك أن تختار في الموعظة الألفاظ الجزلة المؤثرة، وأن تكون في موعظتك مخلصا، لأن ما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الأذان، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك تجد الآن تسمع بعض المواعظ لبعض الناس أو بعض العلماء تجد أنها تؤثر في القلب، مع أن الكلام الذي تكلم به شيء بسيط، يعني كلاما يسيرا يمكن لأي إنسان يتكلم به، لكن سبحان الله يؤثر في القلب. وبعض الناس يتكلم كلاما بليغا فصيحا ومع ذلك لا يؤثر في القلب، لاختلافهما في إيش؟ في الإخلاص، اختلافهم في الإخلاص. كما أن القرآن الكريم الآن تسمعه من قارئ فيؤثر، يؤثر فيك، حسن الصوت له أثر وحسن الأداء له أثر، لكن قد يكون خروجه من هذا، يعني هذا القارئ يقرأ بحضور قلب فيؤثر في نفسه ويؤثر غيره. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الوصية من العالم، فيؤخذ من طلب الوصية من العالم. ولكن هل هذا على سبيل الإطلاق كلما شاهدت عالم تقول أوصنا أو أوصني؟ نقول إذا وجد السبب المقتضي ذلك، إذا وجد سبب يقتضي ذلك، مثل أردت سفرا وسلبت على أحد من أهل العلم أو من الناس المعتبرين الذين لهم رأي فتقول أوصني أو بماذا توصيني وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على أهمية تقوى الله عز وجل لقوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها في قوله أوصيكم بتقوى الله. وفيه أيضا من الفوائد استفاد منها الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر لقوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة. ولكن هذا الوجوب مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، ولهذا كان ما يأمر به ولي الأمر على ثلاثة أقسام، يعني الأوامر التي تصدر من ولي الأمر ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر ولي الأمر بما هو مأمور به شرعا، أن يأمر بما هو مأمور به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة، أمر بالصيام، أمر بإخراج الزكاة، فتجب طاعته لأن في هذا طاعة لله عز وجل بشرعه وطاعة لولي الأمر بأمره. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القسم الثاني أن يأمر بمعصية، أن يأمر ولي الأمر بمعصية من ترك واجب أو فعل محرم، فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القسم الثالث أن يأمر بشيء، أن يأمر بشيء لم يرد فيه أمر ولا نهي في الشرع، بل هو مما سكت عنه، يأمر بأمر لم يرد فيه شيء إثباتا أو نفيا أو أمرا أو نهيا، فتجب طاعته، تجب طاعته في هذا الحال. ومن ذلك الأنظمة والتعليمات التي تصدر من ولي الأمر مما ليس فيه مخالفة للشرع، مثل أنظمة المرور وأنظمة الوزارات ونحو ذلك، تجب الطاعة فيه، لأننا لو قلنا لا تجب طاعة ولي الأمر لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة. إذا قلنا لا تجب طاعة ولي الأمر إلا إذا أمر بما أمر الله به وش الفائدة؟ ما الفائدة من من من قوله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم؟ لأننا في مسألة الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة نفعلها طاعة لله، فلا يكون في الأمر بوجوب طاعة الأمر فائدة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ثبوت إمرة العبد وأنه يكون أميرا، لكن بناء على الأوجه السابقة. بناء على أي الوجه من الأوجه السابقة؟ على الوجه إما الأول أو الأخير، إما الأول وهو أن تكون ولايته من جهة إمام القرشي، أو الأخير وهو في حال تغير الحال. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا آية من آياته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمور غيبية مستقبلة. وفيه أيضا دليل على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، فعليكم بسنتي يعني إلزموا سنتي. وفيه أيضا دليل على وجوب يتفرع عليها وجوب تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يمكن التمسك بها إلا بعد تعلمها. واعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن التمسك بها له آثار حميدة جليلة. فمن فوائد وآثار التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أن الإنسان يعرف أنه قد اتخذ إماما يقتدي به، بتمسكه بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد اتخذ إماما يقتدي به وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينشأ في قلبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤثر العبادة في قلبه تأثيرا عظيما. هذه فائدة. ومن فوائد التمسك بالسنة أيضا أن الإنسان يرفض البدعة، فكلما ازداد الإنسان تمسكا بالسنة كلما ازداد رفضا للبدعة، لأن البدعة والسنة لا يجتمعان، فبسبب تمسكه بالسنة ينبذ البدعة ويكرهها ويبعد عنها. طيب نقول كلما ازداد الإنسان تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد بعدا عن البدع ونبذا لها وكراهة لها، ونبذ البدعة وكراهتها كنبذ الشرك وكراهته، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمر الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد أيضا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بالسنة يكون قدوة وإماما، ولا يجد أحد عليه مدخلا، بخلاف الذي يفعل العبادة تقليدا لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء، فقد يدخل عليه بعض الخلل والاعتراض والنقص، وذلك لأنك إذا تمسكت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسألك سائل لماذا تفعل كذا فتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن إذا كنت تفعل هذا تقليدا لعالم أو لشيخ وسئلت تقول لأن الشيخ فلان يفعله وهذا الشيخ فلان النبي، لا. إذن هذه فائدة، أنك إذا تمسكت بالسنة تكون معك حجة، ما أحد يستطيع أن يدخل عليك يقول ليش تفعل لماذا تفعل، تقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بحد ذاته دليل. ومن فوائد التمسك بالسنة أيضا أن المتمسك بها يكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. ومن فوائد التمسك بالسنة أن المتمسك بها يكون وسطا في سيره إلى الله عز وجل بين الغالي في دينه والجافي عنه. طيب، وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن للخلفاء الراشدين سنة المتبعة، لقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعليه فما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ما فعله الخلفاء الراشدون أو ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعها فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. من ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون ما سنه عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول يوم الجمعة، ومن ذلك أيضا جمع عمر رضي الله عنه للناس في التراويح، جمعه جمع الناس في التراويح على إمام واحد، وكانوا سابقا يصلون أوزاعا، كل يصلي وحده أو مع صاحبه. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده التحذير من التحزب والتفرق والانتماء إلى الأحزاب والمناهج المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، والانتماء إلى هذه الأحزاب وهذه المناهج مما يخالف نهجه عليه الصلاة والسلام ونهج خلفائه من بعده. إذن نأخذ من الحديث التحذير من إيش؟ من التحزب، وهذا مع الأسف موجود في وقتنا الحاضر. الناس صاروا أحزابا، بل من الناس الذي صاروا أحزابا؟ من يعتبرون في الواقع خلاصة المجتمع. الناس الذين يعتبرون خلاصة المجتمع هم الذين تفرقوا وتحزبوا، يعني ليس التحزب من العوام. العوام يعني لو تحزبوا كما يقال لا يلامون لأنهم جهال، لكن مع الأسف أن يكون التحزب من أناس منتسبين للعلم، وهذا مع الأسف موجود في وقتنا الحاضر. تجد علماء أو من طلبة علم يتحزبون، هذا له منهج وهذا له منهج، وربما أخرجوا الآخر من الإسلام، وهذا موجود الآن في وقت الحاضر موجود. من الناس من يقول إخواني سلفي سروري جامي تبليغي إيش بعد قطبي وما أشبه ذلك، وهذا كله من الشيطان، لأنه يقال يا إخوان ألسنا نعبد ربا واحدا؟ ألسنا نتبع نبيا واحدا؟ لماذا الاختلاف؟ لماذا الاختلاف؟ لكن هذا مما أدخله الأعداء، ولهذا إذا كما يقال فرق تسد، يعني يعلمون أن الأمة إذا اجتمعوا واتفقوا أنهم أنها لا أنهم الأمة الإسلامية لو اجتمعت واتحدت لا تقهر، ولكن أرادوا أن يمزقوا الأمة أوزاعا واختاروا من هذه الأمة إيش خلاصتها، لأن العلماء أو أهل العلم إذا تحزبوا وافترقوا تبعهم الناس. ولهذا يا إخوان أو يعني إنسان أحذر نفسي وأحذركم من التحزب، يكون الإنسان ينتسب لمنهج معين أو لطائفة معينة، الحمد لله انتسب وأسلك ما سلكه من قبلك من العلماء العالمين العاملين القدوة، وهو اتباع الكتاب والسنة. أما أن تعادي بسبب المنهج وتوالي بسبب المنهج فهذا من الخطأ، حتى إن بعضهم ربما يغتفرون عن شخص بعض المعاصي وبعض المخالفات لأنه يتبع منهجهم، ويشنعون على آخر ربما فعل مسألة فيها خلاف، وهذا من اتباع الهوى. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من البدع، التحذير من البدع لقوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويستفاد منه أيضا أن جميع البدع أو أن البدع بجميع أنواعها ضلال، ليس فيها هدى بل هي شر محض، لأن قوله كل بدعة كل من ألفاظ العموم، إذا كله بدعة ضلالة، وليس في الشرع بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو بدعة حسنة وبدعة قبيحة، كل البدع إيش؟ سيئة وقبيحة. وتقسيم البدع، تقسيم بعض العلماء كالعز بن عبد السلام وغيره البدع إلى بدع مستحسنة طيبة وبدع مستقبحة سيئة، هذا التقسيم ليس له أصل ومصادم لقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. إذن نأخذ منه التحذير من البدع. وقد تقدم لنا مرارا أن البدع فيها محاذير كثيرة، أن كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يقع في محاذير. تستحضرون هنا نذكرها؟ نعم. أولا أن فعله يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه وتعدى حدود الله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا نعم، إما أن النبي عليه السلام علم وكتم، أو أنه لم يعلم. طيب نعم، وكأن الدين لم يكمل، تشكيك بالشريعة. نعم، فيها تشكيك بالشريعة. نعم، أن هذا يؤدي التطاول على الشريعة. نعم، أن فيه تطاول على الشريعة. إماتة السنة. نعم، إماتة السنن. إذا نلخصها نقول: البدعة كل من ابتدع يقع في محاذير، منها أولا وهو أشدها أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكأن الدين لم يكمل على مقتضاها فعل صاحب البدعة. إذا ابتدع كأن الدين لم يكمل، يقول لا فيه نقص، بس بقي العبادة التي فعلتها. وثانيا أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا من محاذير البدع أنه بابتداعه قد جعل نفسه شريكا مع الله. شريكا مع الله في أي شيء؟ في الحكم بين عباده. ولهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا من المحاذير أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا أن هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما فكتمه. يعني فعل البدع، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهل أنه من الدين لا يعرف، أو أنه عالم وكتمه، وكلاهما قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الأول على الأول قد رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل في شريعة الله، وبالثاني أنه عالم وكتم قد رماه بأي شيء؟ بكتمان ما يعلم من أحكام الله عز وجل، مع أن الله عز وجل أمره بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أيضا من محاذير البدع أن الابتداع يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله وإدخالهم فيها ما ليس منها، سواء كان في العقائد أو في الأعمال. ومن محاذير البدع أيضا أن البدعة تؤدي أو أن البدعة تؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتها، تفرق الأمة وتشتتها، وهذا وقوع فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأيضا من محاذير البدع وهو المحذور السادس أو السابع، أيهن؟ ها؟ السادس على قول والسابع على قول. طيب الذي بعده، الذي بعده، نعم، أن المبتدع يؤدي ابتداعه بأن ينشغل بما ابتدعه عما هو مشروع، عما هو مشروع. ولهذا ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، إلا تركوا ما يقابل من السنة. طيب، فإذا قال قائل، وهذا إيراد تقدم لنا لكن نذكره لأنه مهم، إذا قال قائل قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أن البدعة ما في بس سنة حسنة. نعم، نقول يجاب عن هذا بأحد وجوه ثلاثة، أحد وجوه ثلاثة. الأول أن المراد بقوله من سن في الإسلام، المراد ابتداء العمل، ابتداء العمل بالسنة، يعني أول من يعمل بالسنة هو هذا من سن في الإسلام. ويدل على هذا سبب الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة على القوم الذين جاءوا من مضر، فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم، جاء من الأنصار بسرة من فضة، سرة من الفضة قد أثقلت يده، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذا الرجل لما رآه تتابع الصحابة في الصدقة، إذن سن في الإسلام سنة حسنة. هذا وجه. الوجه الثاني أن يعمل بسنة قد هجرت وتركت وماتت، فالعمل بالسنة التي اندثرت وتركت هذا إحياء لها وسن لها، فهذا يقال إنه سنها، سن هذه على الشيء، أي أحياها بعد اندثارها وتركها. الوجه الثالث من الإجابة عن الحديث أن يكون المراد من قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام، يعني من شرع وسيلة يتوصل بها إلى عبادة، من شرع وسيلة يتوصل بها إلى عبادة، فهذا قد سن في الإسلام سنة حسنة. مثل ماذا؟ كجمع القرآن، جمع الصحابة القرآن، كتابة الكتب والمصنفات والمؤلفات، فتح المدارس، تبويب العلم، طباعة الكتب، هذا من إيش؟ من الأشياء الحسنة. نعم، الحديث بعده. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بملاك ولا بملاك؟ كسر الميم، بكسر، فيها وجه أنت تذكرها إن شاء الله. نعم. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ يكب ولا يكب؟ أنت بالضم يا شيخ. ها؟ يكب. نعم. وهل يكب الناس؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب يقول رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم. قوله رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل أي بعمل عظيم أو معتبر في الشرع مما له شأن. ودليل ذلك قوله لقد سألت عن عظيم، فقول أخبرني عن عمل يعني عن عمل عظيم بدليل قوله لقد سألت عن عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم، لأجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب واستبيحت الأموال والأنفس، وهذا هو الفوز والفلاح، أن يدخل الإنسان الجنة وأن يبعد عن النار، هذا هو الفلاح. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن سؤال معاذ رضي الله عنه في قوله أخبرني بعمل ثم قوله عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، إنما قال عليه الصلاة والسلام عن عظيم لأسباب. انتبهوا يا أخوان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصف سؤال معاذ حينما سأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار وصفه بأنه عظيم. عظيم لماذا؟ لأمور. أولا عظيم من حيث صعوبته على النفوس وعدم وفائها غالبا بما يطلب منها، فإن النفوس يشق عليها ذلك، يشق عليها ذلك، إذن هو أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة. ثانيا أنه عظيم من حيث النتيجة، لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم. وثالثا أيضا أنه عظيم بالنظر إلى عينه وذاته، إذ أن هذا الأمر يتعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذن نقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال معاذ بأنه عظيم لقد سألت عن عظيم لهذه الوجوه الثلاثة. أولا لأن هذا الأمر مما يشق على النفوس، إذ مخالفة النفس لما تهواه أمر شاق. وثانيا عظيم من جهة الثمرة والنتيجة. وثالثا عظيم لأنه يتعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال وإنه لعظيم قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله له الهدى اهتدى، من يسر الله له الهدى اهتدى، ومن لم ييسره يسر له الهدى لم تتيسر له. ولهذا قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير، إنه يعني هذا السؤال الذي سألت عنه ليسير على من يسره الله عليه، وفي قوله وإنه ليسير إشارة إلى أن هذا الدين مبني على اليسر. ثم بين عليه الصلاة والسلام ذلك في قوله تعبد الله، تعبد الله، وهنا فيه تقدير، تقدير أن تعبد الله، ولهذا حذفت أن وارتفع الفعل، ارتفع الفعل، أليس كذلك؟ لو كانت أن موجودة ها لكن يقول أن تعبد الله، لكن هنا تعبد الله، لما حذفت أن ارتفع الفعل كذا يا عبد الرحمن. نعم، لأن المضارع إذا جرد ها ارتفع، ارتفع. ابن مالك رحمه الله يقول ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. طيب، يقول تعبد الله، تعبد الله، وعبر بالمضارع، لم يقل اعبد الله، عبر بالمضارع بل قال تعبد الله، تنبيها على أن المأمور به من عبادة الله عز وجل ها مستمر استمرار. وقول تعبد الله أي تتذلل له بالطاعة حبا وتعظيما، وتقدم لنا معنى عبادة. قال ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، وهذا تشرك شيئا نكرة في سياق النهي، فيشمل الشرك الأكبر ها والأصغر والقليل والكثير. لا تشرك به شيئا في عبادته وفيما يختص به، فيما يختص به. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وسبق بيان ذلك في أركان الإسلام ومعناها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير. ألا يقال إنها أداة عرض، أداة عرض. ألا أدلك، لما رتب النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، لما رتب دخول الجنة على واجبة الإسلام من عبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله عز وجل هم المقربون الذين يتقربون إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، قال الصوم جنة، الصوم جنة، الجيم والنون كما قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة أصل واحد يدل على الخفاء والاستتار، يعني أصل مادة الجيم والنون تدل على الخفاء. ومنه الجنة وهي البستان في الأصل، البستان والكثير الأشجار. ومنه الجن لأنهم مستترون، قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ومنه الجنة وهي ما يستتر به في القتال، المجن، يسمى المجن، يستتر به في القتال لأنه يقي. طيب، الصوم جنة يعني يستجن به العبد كالمجن في القتال، من ماذا يستجن به؟ يستجن به من عذاب الله عز وجل، فهو جنة أن يمنع صاحبه في الدنيا والآخرة. الصوم جنة أن يمنع صاحبه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يقي صاحبه المعاصي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب للتقوى، لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن المعاصي والمحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى. إذن فهو جنة في الدنيا لأنه يقي من المعاصي، وجنة في الآخرة من النار، من عذاب الله عز وجل ومن النار. وظاهر الحديث الصوم جنة، ظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، لا فرق بين الفرض والنفل. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله الصوم جنة المراد بذلك النفل، المراد بذلك النفل. قالوا لتقدم ذكر الفرض في قوله وتصوم رمضان، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فيقول قالوا والصوم جنة، يعني في غير الفريضة، في غير الفريضة، هذا واحد. وأيضا قالوا لأنه قرن بقيام الليل، وقيام الليل نفل. وهذا الخلاف، هذا الخلاف الذي هنا يجري أيضا في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة، هل المراد الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ أو المستحبة. والأظهر العموم، الصوم جنة، نقول سواء كان فريضة أم نافلة، لعموم قوله الصوم جنة، ويكون ذكره بالنسبة للفريضة مرة ثانية من باب التوكيد، فيكون من باب ذكر العام، ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام دليل على أهميته والعناية به. ومنه قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح من جملة الملائكة. وكما لو قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهم الطلبة، فإن هذا لا يدل على الخصوصية، فهنا أيضا مثله. فنقول قوله الصوم جنة، الصوم جنة يدخل فيها الفرض والنفل، لأن القاعدة الشرعية الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فهنا عندنا عام تصوم رمضان ولا خاص؟ خاص. طيب ثم ذكر لفظ عام، هل يدخل فيه الخاص ولا لا؟ نعم يدخل فيه الخاص، يدخل فيه الخاص. نعم نقف على هذا، نكمل إن شاء الله غدا. لا هذه ترى عكس القاعدة، أنا عكستها. القاعدة لو كانت الصوم جنة ثم قلت الصوم رمضان انطبقت عليها، لكن هذه عكس، هذه من باب ذكر العام، أيش؟ أي من باب عطف العام على الخاص.